بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 33 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه، وهذا هو 15 من شهر صفر لسنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من دروس المسجد الحرام. وقد مضى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى تمام ما يتعلق بأقسام السنة، ولما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث الكتاب والسنة شرع في المبحث الذي يرد عادة في مسألة التعارض أو المناقضة بين الأدلة الشرعية فيما يسمى بمباحث المعارضة والترجيح أو التعارض والترجيح. هذا الفصل هو لبيان مذهب الحنفية في هذا الباب، وكيف يصنعون عند ورود الدليلين المتعارضين ظاهرة أو المتقابلين المتكافئين ظاهرة، ولهم فيه مسلك يوافق الجمهور في جزء منه ويستقلون في جزء آخر. وهو في الجملة ينقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول هو دفع هذه المعارضة ببيان وجه من الوجوه التي لا يستقيم معها افتراض التكافؤ أو التناقض بين الأدلة، والقسم الآخر هو في محاولة الإجابة عن هذا التعارض أو الإشكال، كما سيأتي كلام المصنف فيه في هذا الفصل الذي سنتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: فصل. وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا، فلا بد من بيانه. نعم. لما انتهى من مباحث الكتاب والسنة قال هنا: وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. ماذا يقصد بالحجج؟ نعم، الأدلة التي تقوم بها الحجة، وكان كلامه فيما سبق على الكتاب والسنة وما يكون منها حجة على اختلاف مراتب الاحتجاج السابقة. قال: فيما بيننا، يقصد أنه لا يمكن أن يكون التعارض بين الأدلة الشرعية ونصوصها في الحقيقة ونفس الأمر، لأن الصادر عن الشارع محال فيه التناقض أو الاختلاف، وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإجماع منعقد يا كرام بين أهل العلم سلفا وخلفا أنه ليس شيء من نصوص الشريعة وأدلتها يعارض بعضها بعضا. فماذا نقول عما نجده بين أيدينا من هذا التعارض؟ يقال فيه تعارض في الظاهر فيما يبدو لنا، يقول المصنف لجهلنا. جهلنا بما؟ إما جهلنا ببيان المتقدم والمتأخر فيكون ناسخا ومنسوخا، أو جهلنا بحقيقة ما يندفع به التعارض لقصور علمنا، ذلك أننا لم نحط بنصوص الشريعة ولا أدركنا التنزيل ولا عايشنا الوحي، ولا يوجد في الأمة عالم أحاط بكل الأدلة إحاطة تامة حتى يعرف أولها وآخرها ومخرجها ومدخلها. فما يقع عند بعض أهل العلم من افتراض التعارض والتناقض بين الأدلة فإنما هو لقصور العلم والجهل المحيط ببني آدم، وهو كما قال فيما بيننا، فلا بد من بيانه. نعم. فركن المعارضة تقابل الحجتين تقابل فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين، وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم، هذا ركن المعارضة وهذا شرطها. ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لإحداهما على الأخرى في حكمين متضادين. ما المقصود بركن المعارضة؟ الركن ما يقوم به الشيء وهو مجموع أجزائه، كما نقول أركان الصلاة، أركان النكاح، أركان البيع، هي أجزاء الشيء وماهيته التي لا تقوم إلا به. فلما نتكلم عن تعارض بين الأدلة ما هما الأركان؟ أليس هما الحجتان؟ طيب، ما الوصف الذي ستكون عليه هاتان الحجتان؟ قال: تقابل الحجتين على السواء. ماذا يقصد بالتقابل؟ التعارض مقصوده بعلى السواء؟ هل هو بالذي شرحه بعده لا مزية لإحداهما؟ إن قلت هو كذلك فسيكون الجملة بعدها تفسيرا لقوله على السواء. على السواء يعني متساويتين، أي الحجتين متساويتين فيما في القوة والرتبة، لأن القوي لا يقابل بالضعيف. فمتى تقول قابلت الحجة الحجة؟ إذا تساوت. والتساوي فيما؟ التساوي في قوة الدليل ورتبته، فلا يقابل قوي ضعيفا. هذا مهم يا إخوة. لا يفترض الحنفية تقابلا بين دليلين إلا إذا تكافأ، إذا تساويا، وإلا فليس هاهنا تقابل. فليس هاهنا تقابل أصلا بين الأدلة. إذا قابل القوي الضعيف فماذا سيقولون؟ يقولون لا يبقى الضعيف أمام القوي حتى نبحث عن جواب لهذه المعارضة، فالركن غير متحقق. إذا الركن المعارضة هو تقابل الحجتين المتساويتين. ماذا سيقول الحنفية عندما تكون إحدى الحجتين أرجح؟ سيقول لا تعارض أصلا. هل فهمت مأخذ الحنفية في تقديم الترجيح على سواه من وجوه دفع التعارض؟ ليس لأنهم يرون أن الترجيح مقدم على الجمع، فيما يقول الجمهور الجمع أولى لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بإحداهما بأحدهما وإهمال الآخر. يقول الحنفية لم يقم تعارض أصلا إذا ترجحت إحدى الحجتين، لا تعارض أصلا، فما احتجنا إلى الجمع. فمتى نحتاج إلى الجمع؟ نفكر في الجمع ونبحث عنه إذا تساوت الحجتان. أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى فلا تعارض أصلا. يقولون فإن الضعيف لا يبقى دليلا في مقابلة القوي، والمرجوح يفقد الاستدلال ولا يبقى دليلا ولا حجة. هذا مهم. إذن هذا ركن المعارضة، تقابل المحجتين على السواء لا مزية لإحداهما. وإن فسرنا قوله لا مزية على أنها جملة جديدة التأسيس بمعنى ليس تفسيرا لما قبلها، فالمراد عدم المزية في الوصف في الحجة أو في الدليل، مثل خبر الواحد الذي يرويه عدل فقيه ويعارضه حديث أحد يرويه عدل غير فقيه. صحيحهما متساويان، الحجتان متساويتان في الذات، فكلتا الحجتين خبر أحد، لكنهما لم تتساويا في الوصف في قوة الوصف، فإحداهما أقوى. أيضا سينطبق قوله لا مزية لإحداهما، يعني ولو كان الدليلان من رتبة واحدة، خبر واحد وخبر واحد، لكن امتاز هذا بقوة وصف أيضا لن تبقى معارضة. إذن قال ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين. وهذا مهم، لأنه لو تقابلت الحجتان المتساويتان التي لا مزية لإحداهما على الأخرى في حكمين متحدين، يقول في حكمين متضادين، هذا الذي يقع فيه التناقض. أما إذا كان الحكم واحدا فهو تقرير يتقوى أحدهما بالآخر، فافتراض التضاد مهم. افتراض التضاد هنا لأن الحديث أو الخبر أو الدليل أو الحجة إذا جاء موافقا لحكم الآخر لن يكون تعارضا، فافتراض التضاد هو حقيقة التعارض. ثم قال وشرط المعارضة وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم، مثل النكاح يوجب الحل في الزوجة والتحريم في أمها، كونه أن يكون متحد المحل والوقت لا يجعل الحكم الذي اختلف محله يوجب التناقض. نكاح المرأة الذي أباح جماعها وحرم أمها ألم يوجب حكمين متضادين؟ بلى، لكنه ليس تعارضا لأن المحل مختلف. وسيأتينا من وجوه الدفع الآن إثبات اختلاف المحل أو الوقت، فهذا مخرج من التعارض. إذن متى يتحقق التعارض؟ قال إذا اتحد المحل. أي محل؟ محل الحكم الذي جاء في الحجتين المتقابلتين، اتحد الحكم، اتحد المحل والوقت، اتحاد الوقت حتى يخرج الناسخ والمنسوخ، فإذا اتحد المحل واتحد الوقت مع تضاد الحكم كان هذا تعارضا. أيضا ينبه إلى أنه يجوز اجتماع الضدين في محل واحد، يجوز اجتماع الضدين في محل واحد ولا يكون تناقضا. كيف؟ قال إذا اختلفت النسبة، مثل الحل في المنكوحة للزوج وتحريمها على غيره. هي امرأة عقد عليها رجل، هي حلال له حرام على غيره، فاجتمع الحل والحرمة في محل واحد ومع هذا لم يتحقق التناقض. لما؟ لاختلاف النسبة، هي حلال بالنسبة إلى زوجها حرام بالنسبة إلى غيره، فوجود الحكم المتضاد الحكمين المتضادين مع اتحاد المحل هنا أيضا لم يتحقق التناقض لاختلاف النسبة، فيجري التنبيه أيضا في مثله. قول المصنف رحمه الله: ركن المعارضة كذا وشرطها كذا. سؤال: ألا ترى أن قوله لا مزية لإحداهما على الأخرى ثم قال في الشرط اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم أليس تكرارا؟ ما قال في الركن تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين، ثم قال في الشرط اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم، فتكرار تضاد الحكم في الركن والشرط أليس تناقضا؟ ليس تناقضا. قوله في الركن في حكمين متضادين جاء بطريق التبع فذكر استلزاما للكلام، أما في قوله في الشرط فإنها هي المقصودة فذكرت بالأصالة لا بالتبع، وبهذا لن يكون كلامه تكرارا. يقول السرخسي رحمه الله: ومن الشرط في تحقق التعارض أن يكون كل واحد من ماذا؟ من الدليلين المتعارضين، أن يكون كل واحد موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ. يقول يعني معيار إثبات التعارض أنك لو افترضت فيه النسخ يصلح إذا عرفت المتأخر والمتقدم. متى أصلا يثبت النسخ؟ عند عدم إمكان الجمع بينهما بوجه، عندما يستحيل. يقول هذه الأمارة، يقول هذا المعيار: من الشرط أن يكون كل واحد موجبا على وجه، يعني موجبا للحكم على وجه يجوز أن يكون ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ. نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم. وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة. بدأ الآن في بيان حكم هذا التعارض وكيف يفعل به. قال حكمها، الضمير يعود إلى المعارضة، حكمها أي المعارضة، المصير إلى السنة إذا وقع التعارض بين الآيتين. ليش ما قال المصير إلى آية أخرى؟ عندما يقع معارضة بين آيتين لماذا لا يصار إلى آية أخرى؟ لا، ما نتكلم على ناسخ ومنسوخ الآن، هو يقول لك إذا تعارضت الآيتان انتقل إلى حديث. الآن عفوا، لما تتعارض آيتان سأنتقل إلى حديث، أليس الحديث يقودني إلى العمل بإحدى الآيتين؟ لا محالة. طيب ليش أنتقل إلى السنة؟ لماذا لا أبحث عن آية أخرى ترجح إحدى الآيتين؟ لما النزول من الآية إلى السنة؟ لأنني لو أخذت بآية كنت مرجحا بكثرة الأدلة، والترجيح عند الحنفية بكثرة الأدلة ممتنع. يعني لما آتي بآية فأصير إليها سأكون مرجحا لإحدى الآيتين المتعارضتين بآية، والآية من جنس الآية، والترجيح بكثرة الأدلة عندهم ممتنع، كما أن الترجيح بكثرة الشهود عندهم ممتنع. رأيت إذا اختصم اثنان عند القاضي فجاء أحدهما بشاهدين والثاني جاء بعشرين شاهد، هل كثرة الشهود ترجح كفة الآخر؟ لا، لأن الشهادة تقوم في إثبات دعوى، وكذلك الدليل يقوم في إثبات حكم، فمهما تكاثرت الأدلة من جنس واحد لا يتحقق به الترجيح. ولهذا إذا تعارضت الآيتان فالمصير السنة، وإذا تعارضت السنتان إلى ما تحتها قول الصحابي أو القياس وهكذا. وإذا تعارض القياسان يقول ما في تحت القياس دليل فعليه أن يرجح أحدهما ويختار أحدهما. للصحاب عندهم ليس دليلا مستقلا مرجح لكن لا يكون دليلا بذاته. قال رحمه الله: وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة. مثال ذلك قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، يوجب بعمومه القراءة على المأموم في الصلاة. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ينفي هذا الوجوب. تعارضت الآيتان، آية توجب القراءة على المأموم وآية لا توجب تمنع من القراءة، وكلتا الآيتين في الصلاة، في القراءة في الصلاة. فيصار إلى الحديث، لا يعمل الحنفية الترجيح بين الآيتين لما تقابلتا على وجه لا مزية لإحداهما على هذه آية وهذه آية، فيصار إلى السنة. فأخذوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وإن قال الحافظ ابن حجر كل طرقه معدولة، وكذا ضعف الحديث الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بعدما ساق مجموعة روايات الحديث، انتهى إلى أن الحديث لا يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ولا العراق لإرساله وانقطاعه، لكن الحنفية يعولون عليه أنه مخرج للتعارض بين الآيتين، فصاروا إلى الاكتفاء بقراءة الإمام. وبالتالي فأي الآيتين ترجحت في الدلالة؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والمرجح هنا أو المخرج أو الجواب هو أنهم خرجوا عن التعارض بين الآيتين وهما حجتان متساويتان إلى المصير إلى العمل بالسنة والاحتكام إليها. نعم. وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس على حسب اختلاف العلماء. وبين السنتين، هذه المرتبة الثانية، المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، هذا ترتيب أو تخيير. إذا تعارضت السنتان يصار إلى قول الصحابة ثم إلى القياس، أو هو على التخيير إما هذا وإما ذاك. هو قال على حسب اختلاف العلماء. إذا ما أراد البزدوي ولا يفهم من كلامه هنا، كما لا يفهم من كلام النسفي تبعا للبزدوي وهما تبعا للسرخسي، فإن العبارة لما جاءت بأو ما أرادوا به تقديم قول الصحابة على القياس ولا القياس على قول الصحابة، لأنهم عطفوا بأو. بينما يذهب بعض الحنفية مثل أبي زيد الدبوسي في تقويم الأدلة إلى تقديم الترجيح بقول الصحابة على القياس. فإذا تعارضت السنتان فالمرجح قول الصحابة، يصار إلى القياس عند عدم قول الصحابة، فينصون على تقديم مرتبة قول الصحابة قبل القياس. تقديم قول الصحابة على القياس مطلقا هي طريقة فخر الإسلام البزدوي ومن تبعه كالإمام النسفي هنا، لكن أبا الحسن الكرخي لا يعمل تقديم قول الصحابة على القياس إلا فيما لا يدرك بالقياس، فيرى قول الصحابي مقدما فيما لا يدرك بالقياس. مثال ذلك حديث صلاة الكسوف، صلى في كسوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم، يعني ركعة بركوع وسجودان، ركعة بركوع وسجودين مثل صلاتكم. هذا لفظ ابن حبان والبيهقي والنسائي، هذا لفظ الرواية عندهم. يعارض هذا حديث الصحيحين، حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بأربع ركوعات أو أربع سجدات. فلما تقابلت السنتان يصار إلى القياس، وإذا صرت إلى القياس فهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات، وأن الركعة الواحدة بركوع واحد. وأنت تعلم أن الجمهور يقولون في هذا، هذا من تعدد الصفة كما قالوا في صلاة الخوف، جواز تعدد الصفة وليس هو على سبيل التناقض والتعارض الذي يستدعي إثبات حديث وتقديمه على البقية، لكن هذا الآن شرح لطريقة الحنفية في دفع هذا التعارض. نعم. وعند العجز يجب تقرير الأصول. عند العجز عن ماذا؟ عند العجز عن الترجيح بين الآيتين بالسنة وبين السنتين بالقياس أو بقول الصحابة يجب تقرير الأصول. ما معنى تقرير الأصول؟ رد المسألة إلى أصلها والعمل بالأصل، يعني الأصل مثلا في الأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، الأصل. ثم إذا قلت ما الأصل دخلنا في خلاف آخر، وكل سيرجح حسب أصله الراجح عنده. لكن هذا هو التقعيد عند العجز. أي عن ماذا؟ نعم، عند العجز عن العمل بأحد الأدلة فيما ذكر من مخارج التعارض يجب تقرير الأصول. ثم ضرب مثالا. وعند العجز يجب تقرير الأصول، كما في سؤر الحمار لما تعارضت في الدلائل وجب تقرير الأصول، فقيل إن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا يتنجس، ولم يزل به الحدث للتعارض، فوجب ضم التيمم إليه، وسمي مشكلا لهذا لا أن يعنى به الجهل. سؤر الحمار، وهو الماء الذي يبقى بعد شرب الحمار منه، أطاهر هو أم نجس؟ قال هذا مثال لما تعارضت فيه الدلائل ووجب فيه تقرير الأصول، كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول. فاسمع كيف تعارضت الدلائل ثم تفهم كيف قرروا الأصول فيه. من السنة روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بماء أفضلت الحمر؟ قال نعم. وروى أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فدل طالما أثبت نجاسة لحمها يدل على نجاسة سؤرها. فهذا من حيث السنة تعارض. المصير إلى ماذا؟ أقوال الصحابة، تعارضت فيها أقوال الصحابة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سؤر الحمار نجس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمار الذي يعلف القت والتبن سؤره طاهر. تعارضت أقوال الصحابة، المصير للقياس. فأيضا تعارض القياس فقالوا لم يمكن لنا إلحاق سؤر الحمار بعرقه. ما حكم عرقه؟ طيب إذا كان عرقه نجس وألحقنا سؤره به قياسا عليه، قال لا يمكن. لما؟ قال عفوا، إذا عللنا بعرقه كونه طاهرا وأردنا به طهارة سؤره، وكان المأخذ أو العلة أو الجامع الضرورة، يعني ضرورة ماذا أقول التحرز أو مشقة التحرز منه، فللضرورة يعفى. يقولون الضرورة الموجودة في العرق ليست كالموجودة في السؤر، فلا يمكن قياسه عليه، لأن الضرورة في العرق أكثر والحرج بها أشد، فلا يصح إلحاق الحكم في العرق بما هو في السؤر. طيب وإذا ألحقناه باللبن، لبن الحمار، فهو نجس بجامع التولد من اللحم، يعني كما تولد اللبن من اللحم فكذلك السؤر يتولد منه كونه يخرج من الفم واللسان، فهو نجس مثله. أيضا لا يمكن القياس لأن في السؤر ضرورة لا توجد في اللبن، يعني يمكن الاستغناء عن اللبن، لبن الحمار، ولا يمكن الاستغناء عن ماء كان من فضل شرب الحمار، فتعارض القياسان. وكذلك من جهة أخرى أوجدوا قياسا، هل يلحق سؤر الحمار بسؤر الكلب أم بسؤر الهرة؟ فإن الحقته بسؤر الهرة فهو طاهر، وإن الحقته بسؤر الكلب فهو نجس. الجامع بين سؤر الحمار والكلب حرمة اللحم فيكون نجسا لوجود، لكنه لا يستقيم لأن الضرورة في الحمار أكثر منها في الكلب. يقول الحنفية كون الحمار مربوطا في الدار والكلب ليس كذلك، وما يدرون ماذا حل بالناس آخر الزمان، يربط الكلب بل ويرقد على فروشهم وأسرتهم. قالوا ولا يمكن إلحاقه أيضا بالهر بجامع الطواف، يعني كلاهما مما يطوف بأهل البيت حتى نلحقه به في الطهارة، لأن طواف الهر بالبيت أكثر، يقول لدخولها المضائق التي لا يدخلها الحمار، فحصول احتكاكها وملابستها لأهل البيت أكثر من الحمار. إذن لا من ناحية قياس الحمار سؤر الحمار على الكلب أو الهر لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، ولا إلحاق سؤر الحمار بعرقه أو بلبنه أيضا ما تأتى لنا إلحاق أحدهما بالآخر. فلما تعارض الدليلان في السنة، ثم تعارض أقوال الصحابة، ثم تعارضت فيها الأقيسة، وجب تقرير الأصول. هذا مثال يضربونه لما أغلقت فيه أبواب النظر في الأدلة والانتقال من الآية إلى السنة، من السنة إلى قول الصحابة، من قول الصحابة إلى القياس. قال: وعند العجز يجب تقرير الأصول كما في سؤر الحمار، لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول. فما النتيجة؟ قيل: إن الماء عرف طاهرا في الأصل. ما معنى في الأصل؟ قبل أن يشرب منه الحمار. طيب، فلا يتنجس. إذن هذا إعمال للأصل في الماء، ما هو؟ كونه طاهرا. قال: ولم يزل به الحدث. طاهر لكن لا يرفع الحدث. طاهر لما؟ على أصله. ولماذا لا يزول به الحدث؟ للتعارض. أي تعارض؟ نعم، ما وجد في دليل السنة والقياس وقول الصحابة من معارضة هذه الطهارة للقول بالنجاسة، فوجب ضم التيمم إليه، فيتوضأ بالماء ويضم إليه التيمم. يتوضأ بالماء ليش؟ لأن أحد الأصلين يوجب طهارة الماء. ويضم التيمم ليش؟ لأن الأصل الآخر المعارض له يفيد نجاسته فيضم التيمم إليه. سؤال: إذا أخذنا بالأصل وهو أن الماء طاهر، فلماذا لا نكتفي به ونجعله رافعا للحدث مزيلا للنجس؟ قالوا: لو فعلت هذا فقد أعملت أحد الدليلين وأهملت الآخر، وأنت استقام عندك دليلان متكافئان، فتكون رجحت أحدهما بلا مرجح. وإذا زعمت أن الأصل في هذا طهارته، فإن الأصل في الآخر ما وردت فيه الأدلة السنة وقول الصحابة والقياس بنجاسته، فلا يمكن لك إلا أن تفعل ذلك. فلو أبقيته أي الماء طهورا لتزيل به الحدث وترفع به النجس، لم يكن صنيعك هذا تقريرا للأصول، بل يكون عملا بأحد الأصلين وإهدار للآخر. فحتى أعمل بالأصلين أعمل وقوع الشك في طهورية الماء، أقول طهور مع ورود شك، فكونه طهورا يوجب استعماله، ووقوع الشك فيه يضم إليه التيمم. قال رحمه الله: وسمي مشكلا. مسألة سؤر الحمار تسمى عندهم مشكلة لهذا، يعني لهذا التعريف، لا أن يعنى به الجهل. ليس المقصود بكون المسألة مشكلة أنها غير معلومة الحكم، لا، هي معلومة مع التيمم، وحكمها معلومة واستعماله مع التيمم، لكن قال لهذا، لا أن يعنى به الجهل. إذن لماذا سؤر الحمار مشكل؟ لتعارض الدليلين. طيب، فإن قيل لا نسلم التعارض في سؤر الحمار لأن المحرم مرجح في لحمه وسؤره، وإذا أمكن الترجيح فلا تعارض، سيكون الجواب: إن رجحت المحرم في اللحم كان هذا للاحتياط، والاحتياط في السؤر أن يبقى مشكوكا. لما؟ قال: ليبقى استعماله، ليجب استعماله ويضم التيمم إليه. فلو رجحنا نجاسة الماء في سؤر الحمار لوجب التيمم فقط، وعندئذ لن أكون عاملا بالاحتياط لوجود احتمال كون السؤر طاهرا، فأي احتياط؟ فعندئذ أبقوا المسألة على هذا النحو، فقالوا: هذا مثال لما عجزنا عن دفع الإشكال والتعارض أو المعارضة بين الأدلة، فوجب تقرير الأصول. نعم. وأما إذا وقع التعارض بين القياسين، هذه آخر مرتبة، بين الآيتين يصار إلى السنة، بين السنتين يصار إلى قول الصحابة أو القياس، ثم قال: إذا وقع بين القياسين. نعم. وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقط بالتعارض ليجب العمل بالحال، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. أما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقط بالتعارض ليجب العمل بالحال، يعني لا نقول هكذا، لا نقول يتساقط القياسان وننتقل إلى الحال. ما الحال؟ استصحاب الحال. يقول لا نقول هذا. ليش؟ استصحاب الحال عندهم ليس دليلا شرعيا، نعم هو مرجح كما سيأتيك بعد قليل، يصلح أن يكون مرجحا، لكن أن يكون دليلا يصار إليه عند التعارض فلا. قال: إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقط بالتعارض ليجب العمل بالحال، يعني لا نقول هذا، بل ماذا نقول؟ يعمل المجتهد بأيهما شاء. ليش؟ قالوا: لأن أحد القياسين حق عند الله لا محالة، أحد القياسين يبيح والثاني يحرم، لن يخرج الحق عن أحدهما. ولما انتقلنا إلى القياس وهو آخر مراتب الأدلة، سيسع المجتهد أن يأخذ بأحد الدليلين، وكل واحد منهما حجة في العمل به، سواء أصاب المجتهد في حقيقة الأمر أو أخطأ. فعندئذ يختار ما شاء بشهادة قلبه، يقصدون ما قام عند المجتهد من ملكة تجعل نظره في اختيار أحد القياسين عند تعذر الترجيح بما سبق من الأدلة يعتبر كافيا. قوله بشهادة قلبه، قلب المجتهد، والمقصود بشهادة قلبه الملكة وما تنمى عنده، ولا يقصدون به الاختيار المطلق القائم على التشهي. وإن قال به بعض أهل العلم في مسألة تعارض الأدلة في آخر المراتب يعمل بأيها شاء، ويقصدون هناك أنه في الأخير لما أقلت كل الأبواب فيمكن أن ننتقل إلى أحد القولين، باعتباره لا بد أن يكون الحق في أحدهما لا يخرج، والمجتهد قد بذل وسعه فلا يلحقه في ذلك عتب ولا حرج. نعم. والتخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة. طيب، انتقلنا إلى القسم الآخر والأخير في هذا الفصل. إذن الفصل الأول في ماذا كان، والقسم الأول في هذا الفصل فيما كان؟ نعم، في تحقق شرط المعارضة وكيف يعمل إذا تكافأت الحجج، بين الآيتين يصار إلى السنة، بين السنتين يصار إلى قول الصحابة أو القياس، بين القياسين يعمل المجتهد بأيهما شاء. طيب، الآن هنا يتكلم عن التخلص، وبعض الحنفي يسمونه المخلص أو المخلص عن المعارضة. هذا يا إخوة هو دفع للتعارض لعدم تحقق شرطه أو ركنه. إذن أيهما يأتي قبل، هذا أو ذاك؟ يعني هي من حيث الترتيب تقبل هكذا وتقبل هكذا، لأنك تقول ماذا؟ إذا أتاك دليلان، أو إذا وقف المجتهد أمام دليلين ووجد فيهما معارضة أو تناقضا في الظاهر فيما يبدو لنا كما قال المصنف، فإنه يلزمه أن يجد حلا، فإما أن يثبت عنده استواء الحجتين على السواء فقد تقدم الحديث، وإما أن يجد بالنظر عدم تحقق ركن المعارضة أو شرطها اللي هو إيش؟ تقابل الحجتين على السواء. مرجع ذلك إلى خمسة أوجه بالاستقراء: إما اختلاف المحل، أو اختلاف قوة الدليل والحجة، أو اختلاف الحال، أو اختلاف الزمان صراحة أو دلالة. المخرج واحد من هذه الخمسة: إما إثبات قوة أحد الدليلين على الآخر وبالتالي ما تحقق ركن المعارضة، ما قلنا تقابل الحجتين على السواء، فإذا استطاع المجتهد أن يثبت قوة أحد الدليلين عن الآخر خلاص فلا لا معارضة، أو إذا استطاع أن يثبت اختلاف الحكم، الحكم الثابت في أحد الدليلين المعارضين ليس هو الآخر أيضا، ما تحقق الشرط، أما قلنا شرطه اتحاد المحل والوقت في حكمين متناقضين، فإذا أثبت اختلاف الحكم فلا إشكال، وكذلك اختلاف الحال، يعني حال الحكم الأول عن حال الحكم الثاني وهو أشبه بالمحل. أخيرا اختلاف الزمان، واختلاف الزمان قسمه قسمين: إما اختلاف صريح أو اختلاف دلالة، سيأتي عليه المصنف بالترتيب. والتخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة. ما الحجة؟ الدليل. نعم، بأن لا يعتدل. إيش يعني بأن لا يعتدل؟ بأن لا يتساوي، يعني يثبت المجتهد عدم تساوي الحجتين المتعارضتين. نعم. أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر. طيب، قبل أن ننتقل للثاني نبدأ بالأول. إما أن يكون من قبل الحجة، أن يكون أحد الحديثين مشهورا والثاني خبر أحد، خلاص انتهى فلا إشكال عندهم. مثال ذلك حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الذي حسنه النووي وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي. ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى عليه، يعارضونه بحديث قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد، وقد أخرجه الترمذي وحسنه. قدموا حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، واعتبروه معارضا لحديث القضاء باليمين والشاهد، وجعلوا حديث القضاء باليمين والشاهد مرجوحا لا يقاوم الحديث الأول. قالوا الأول مشهور والثاني خبر واحد، والمشهور عندهم أقوى دلالة كما مر بكم، ويجعلونه مما لا شبهة فيه في ثبوته بخلاف خبر الواحد. هذا جواب عندهم، تقابل دليلان من السنة لكن الحجتين غير متكافئة، وبالتالي فقدموا الأقوى. إذن دفع المعارضة من قبل الحجة، فإذا ثبت أن إحدى الحجتين أقوى أخذت. ولما نأخذها إذن نحن لا نفترض تعارضا رجحنا فيه دليل على دليل، بل نحن ننفي وقوع المعارضة أصلا. فإذا قلت لي كيف أخذت بهذا الحديث ويقابله أو يعارضه أو تركته، قلت لك هذا لا يبقى دليلا في مقابلة هذا. إذن هذا يؤاخذ قبل الحجة بألا يعتدل. الثاني أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبة، كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة. نعم، محل الحكم في الأول يختلف عن محل الحكم في الثاني. آيتي اليمين في البقرة والمائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. آية البقرة: يوجب المؤاخذة بكل يمين اكتسبها القلب، ويدخل فيها اليمين الغموس، فيها مؤاخذة، والمؤاخذة أعم من أن تكون أخروية بالعقاب أو دنيوية بالكفارة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إذن فكفارة اليمين الغموس واجبة بهذه الآية. آية المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا كفارة في الغموس لأنها غير منعقدة، حلفها كذبا، ما عقد عليها يعتقد صدقا ولا جزما بما حلف عليه، خرجت. فاليمين الغموس هي محل التعارض بين الآيتين. فالجواب أن آية البقرة محمولة على حكم الآخرة، ولكن يؤاخذكم يعني عقابا في الآخرة بما كسبت قلوبكم، ويدخل فيها اليمين الغموس. وآية المائدة على الدنيا وهي الكفارة، حكم الدنيا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته في الكلام عن حكم الدنيا. فإذا حملت أحد الدليلين المتعارضين على محل والآخر على محل فلا معارضة أيضا. نعم. أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة، كما في قوله تعالى: حتى يطهرن، بالتخفيف والتشديد. ولا تقربوا النساء في المحيض حتى قال الطهر يطهرن، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقراءة الجمهور: حتى يطهرن بالتشديد. حتى يطهرن يعني بمجرد انقطاع الحيض حصل الطهر فيجوز جماعها ولو لم تغتسل، لكن حتى يطهرن بالتشديد يعني انقطاع الدم ثم الاغتسال والطهارة بعده ثم جواز الجماع. طيب أين محل الخلاف في المرأة إذا انقطع حيضها ولم تغتسل؟ تفيد إحدى القراءتين جواز جماعها، وتفيد القراءة الأخرى عدم الجواز، فهذا محل التعارض بين طيب هذا هل هو تعارض بين دليلين بين حجتين أو قراءة هي آية واحدة؟ طيب في لماذا كلام الله في حكم من كلام من جميل كلام العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول: إذا اختلفت القراءتان في الآية نزلت منزلة الآيتين المختلفتين، فتعارض قراءتين في آية كتعارض آيتين مختلفتين، فكأننا عندنا آية حتى يطهر وآية أخرى حتى يطهر، فنزل عليها التقعيد الذي تفعله في تعارض الدليلين. فماذا قالوا؟ سنحمل قراءة التخفيف حتى يطهرنا إذا انقطع دم الحيض لأكثره، أكثره 15 يوما، فإذا كان انقطاع الدم لأكثره جاز جماعها بلا غسل عملا بقراءة يطهرن، وإذا انقطع دون ذلك فنعمل قراءة حتى يطهرنا. فيكون هنا دفع المعارضة بين القراءتين أو قل بين الآيتين من باب اختلاف الحال، يعني حال الدليلين والحكمين على حمل على غير محمل حالة الآخر. نعم. أو من قبل اختلاف الزمان، هذا الرابع. أو من قبل اختلاف الزمان صريحا كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة. طيب، هذا الرابع. من قبل اختلاف الزمان وأولاة الأحمال أجلهن، المسألة في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها عدة حمل بوضعه أو عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. الحالة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تتجاذبها آيتان، ولهذا أثر عن ابن عباس في أول قوليه وعلي في أول قوليه رضي الله عنهم جميعا أنها تعتد بأبعد الأجلين، وهذا مسلك وجيه جدا جمع فيه بين الدليلين، مسلك وجيه تماما. فأنت عملت آية البقرة وعملت آية الطلاق، بحيث إذا كان الباقي من حملها أكثر من 4 أشهر و10 أيام فالعدة بوضع الحمل، وإذا كان الباقي من الحمل بعد وفاة الزوج أقل من 4 أشهر و10 أيام فالعدة هي 4 أشهر و10، فتعتد بأبعد الأجلين على مقتضى الصناعة الفقهية. هذا قول وجيه تماما وإعمال للدليلين، لولا أنه ثبت كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن آية النساء الصغرى يعني آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة فاعتبرها حاكمة، وإن شئت قل مخصصة لعموم تلك آية البقرة، وبالتالي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، فالعبرة بوضع الحمل في المرأة التي يموت عنها زوجها. ثم عضد هذا حديث سبيعة الأسلمية أن لم تنشب أن نفست بعد أن مات زوجها، فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بأن قد حلت. على كل حال هذا من دفع التعارض بين الحجتين أو بين الدليلين باختلاف ماذا؟ الزمان. هل هو نسخ؟ ليس بالضرورة، لكن سيكون حاكما لأحد الدليلين على الآخر، وبالتالي جعلنا آية. طبعا كلا الآيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، يعني والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن عام في كل مرأة مات عنها زوجها، وآية وأولاة الأحمال خاص في الحوامل عام في حالة العدة سواء كانت وفاة أو طلاقا. على كل حال يقول رحمه الله اختلاف الزمان صريحا. لماذا جعل الاختلاف الزمان في هذا المثال صريحا؟ قال لأثر ابن مسعود رضي الله عنهما وهو صحيح صريح في أن التأخر لآية الطلاق جعلتها حاكمة على آية البقرة. نعم. أو دلالة كالحاضر والمبيح، أو من قبل اختلاف الزمان دلالة، ليس صراحة بل دلالة، والمقصود بالدلالة قال كالحاضر والمبيح. إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب حظرا والآخر يوجب إباحة، فإن الدلالة توجب أن نجعل الحاضر متأخرا عن المبيح. مثال ذلك حديث النهي عن أكل الضب الذي أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرهم، أنهم نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر منزلا وكان كثير الضباب فصابوا منها وأكلوا وطبخوها في القدور، فقال عليه الصلاة والسلام إن أمة من بني إسرائيل قد مسخت وفقدت فأخشى أن تكون هذه فأكفئ ما في القدور، فأفاد النهي مع حديث خالد رضي الله عنه في الصحيحين أنه أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام فامتنع من أكله، فلما تحرجوا فقال لم يكن بأرض قومي، فأفاد الإباحة. تعارض حاضر ومبيح ولا دلالة صراحة على اختلاف الزمان، لكن يرون أن الحظر في التعارض يجعل متأخرا، يقولون لتقليل النسخ. أنت بين احتمالين، إما أن تفترض بين افتراضين، إما أن تفترض تقدم الحاضر وتأخر المبيح فتقول حديث نهيه عن أكل الضب كان أولا ثم الإباحة كانت متأخرة وبالتالي فالعبرة بالمتأخر، إذن فأكل الضب مباح. وإما أن تفترض العكس فتقول كان مباحا ثم حظر إذن هو حرام. للفقهاء أكثر من طريقة في ترجيح الحاضر على المبيح، من يرى تقديم الحاضر يقول نجعله متأخرا، وبالتالي فنعتبر المبيح المتأخر، فكم مقدم مقررا للبراءة الأصلية مثبتا لها، ثم يأتي الحاضر ناسخا، فكم مرة حصل النسخ؟ مرة واحدة. بخلاف ما لو افترضنا العكس، أن الحاضر كان متقدما فينسخ الإباحة الأولى، ثم يأتي المبيح ثانيا فينسخ الحظر، فكم مرة وقع النسخ على هذا الافتراض؟ مرتان. قالوا فنسلك الافتراض الذي يكون فيه احتمال النسخ أقل، وهو افتراض تأخر الحاضر عن المبيح. هذا يجعلونه من قبل إفادة تأخر أحد الدليلين عن الآخر زمانا دلالة وليس صراحة، لأن الدلالة بالنظر إلى دلالته الحظر أو الإباحة. مع أن هذه الطريقة وقد مر بكم في جمع الجوامع ومر بكم في مختصر الطوفي أن هذا التقرير لا يستقيم، يعني افتراض تأخر الحاضر وتقليل النسخ لا يستقيم. ألا ترى أنهم يزعمون أن تقدم الحاضر ينسخ الإباحة الأولى؟ والحق أن هذا ليس نسخا، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية تقرير لحكم شرعي لا يسمى نسخا، إنما النسخ رفع حكم شرعي ثبت بدليل متراخ عنه. وإلا فتحريم الخمر بعد أن كانت حلالا في أول الإسلام هل يعد هذا نسخا؟ فنزول تحريم الأحكام بعد إباحة سابقة كانت على الأصل لا يعد نسخا، لكن هكذا يقرر وهكذا مشى عليه المصنف رحم الله الجميع. نعم. إذن هي خمسة مسالك يدفع بها المعارضة، إما من قبل الحجة بأن لا يعتدل، وإما من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم الآخرة، أو من قبل الحال فيحمل أحدهما على حالة والآخر على غيرها، أو من قبل الزمان صريحا أو من قبل الزمان دلالة. نعم. والمثبت أولى من النافي عند الكرخي رحمه الله، وعند عيسى بن أبان رحمه الله يتعارضان، وكلاهما من أئمة الحنفية ومتقدميهم. وأبو الحسن الكرخي كما تقدمه المتوفى سنة 340 للهجرة رحمه الله شيخ أبي بكر الجصاص صاحب كتاب الفصول، وهو أهم كتب المتقدمين الحنفية في استيفاء أصول المذهب. وأبو الحسن شيخه، وقد جمعت آراءه الأصولية أيضا في أكثر من بحث. وأما عيسى بن أبان فمتقدم، هو في طبقة شيوخ أبي الحسن الكرخي، وفاته سنة 221 للهجرة. فكلاهما علم، كلاهما إمام عند الحنفية في المذهب، واختلف قولهما. فأبو الحسن الكرخي، طبعا انتقلنا لمسألة أخرى الآن، خرجنا من تلك القضايا، دخلنا الآن في مسائل تتعلق بالتعارض والترجيح. ماذا إذا تعارض الدليل المثبت مع النافي؟ في ساحة الأصول جملة منهم من يقدم المثبت لأن فيه زيادة علم، ومنهم من يقدم النافي باعتباره ينفي شيئا أثبته المثبت أو كونه أحوط إلى آخر ما هنالك. عند الحنفية أبو الحسن الكرخي يقدم المثبت على النافي، يقول كما قدمنا في الحديث هناك في جرح الرواة وتعديلهم، قدمنا جرح الراوي على تعديله لأن فيه إثبات حكم ليست عند المعدل، وإن كان هذا فيه تفصيل أيضا. وعند عيسى بن أبان يتعارضان، لا ترجيح للنافي لأنه نافي، ولا للمثبت لأنه مثبت، بل كل منهما حجة من وجه فيتعارضان. طيب وإذا تعارضا؟ أسلك ما تقدم تقريره قبل قليل، بين الآيتين مصير إلى السنة، بين السنتين إلى آخره. طيب فماذا نفعل؟ ما الذي يقرر في مذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي؟ يقول المصنف والأصل فيه شرع الآن يقعد لمذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي. رأى الحنفية أن المتقدمين من أئمتهم لما اختلفوا في مسألة تعارض المثبت مع النافي عمدوا إلى النظر في بعض الصور، فإذا هم يقدمون النافي أحيانا، في بعض الصور يقدمون المثبت أحيانا، فجاء الأصوليون من بعدهم فاحتاجوا إلى ضابط يكون أصلا تتفرع عنه تلك الصور التي اختلفت فيها الأحكام. وهذا يؤكد مسلك الحنفية في قضية التأصيل لأصول المذهب بناء على ما ثبت من صنيع أئمتهم في الفقه، فيجعلون الأصول مستقاة مستنبطة. فانظر كيف قعد وسيضرب أمثلة بتعارض حديث بريرة مع زوجها هل كان حرا أو عبدا، حديث ميمونة هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم أو كان حلالا، سيأتي بناء على هذا التقعيد الذي يقعده. والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله أو كان مما يشتبه حاله، لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا. في حالتين يجعلون النفي في قوة الإثبات ومعارض له، وفي حالتين لا، المثبت أولى. اختصرها في هذه السطرين قال والأصل فيه أن النفي، ثم قيد لك حالتين قال كان مثل الإثبات. أن النفي إن كان كذا وكذا كان مثل الإثبات، إيش يعني مثله؟ في قوته، وبالتالي تثبت المعارضة وستعمل القواعد السابقة. وإلا إن لم يكن النفي بهذه الشروط المذكورة فلا، يعني فلا يكون مثل الإثبات، وسنقدم الإثبات لأنه أقوى. ما الصور؟ الصور أربعة. إما أن يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله، أو أن لا يكون من جنس ما يعرف بدليله، هاتان صورتان. طيب، أو يكون النفي محتملا ويعلم بالفحص من حال المخبر الراوي، يعني أنه بنى الإخبار على دليل دل عليه، أو يعلم من فحص المخبر أنه بنى الإخبار به على ظاهر الحال وليس على دليل استند إليه. صورتان من الأربعة يجعل فيهما خبر النفي في قوة الإثبات ويكون معارضا له، إن كان النفي من جنس ما يعرف بدليله، أو كان محتملا وعلم من حال المخبر أنه بنى الإخبار ما يعرف على دليل وليس على ظاهر الحال. هذا معنى قول المصنف والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله. سأتأتيك بالأمثلة شرح هذه المعاني. إن كان النفي من جنس ما يعرف بدليله، أو كان، هذه الحالة الأولى، أو كان مما يشتبه حاله، يعني يكون محتمل، لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة، هذه الصورة الثانية، الأمر محتمل لكن علم بالفحص والنظر من حال الراوي أنه بنى الإخبار على دليل دل عليه، كان مثل الإثبات. وإلا في حالتين، ألا يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله، أو كان محتملا وعلم أن المخبر بنى الإخبار على ظاهر الحال وليس على دليل دل عليه، فلا يكون في قوة مثبت. بالأمثلة يتضح أكثر. فالنفي في حديث بريرة، وهو ما روي أنها اعتقت وزوجه مما لا يعرف إلا بظاهر الحال، فلم يعارض الإثبات، وهو ما روي أنها اعتقت وزوجها حر. طيب انتبه، حديث أن زوجها لما اعتقت كان عبدا، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه في الصحيحين، إن زوج بريرة كان عبدا، يعارضه حديث بريرة وخيرت قال عبد الرحمن كان زوجها حرا، والحديث أيضا عند مسلم، حديثان صحيحان، حديث يثبت كون زوجها عبدا والثاني يثبت كونه حرا. طريقة الحنفية ها هنا لا ينظرون في ترجيح أحد الحديثين، استويا في الحجة. طريقة الجمهور يفحص هل طرق هذا أكثر، رواة هذا أكثر، الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة ولا بكثرة الأدلة، يعني حديثين ثلاثة أربعة، واحد من رواية ابن مسعود والثاني عائشة والثالث علي في كفة ليس أقوى من حديث أبي هريرة وحده في كفة، تعاقب ثلاثة أربعة خمسة صحابة على رواية واحدة تساوي في القوة صحابي واحد معارضة، لا ترجيح بكثرة الرواة ولا بكثرة الأدلة. بل حتى حديث أبي هريرة لو روي من طريقين ثلاثة أنه حر، ومن طريق من خمسة طرق أنه عبد، نفس الكلام، لا ترجيح بكثرة العدد. نعود إلى المثال، فحديث بريرة روى ابن عباس أنه كان عبدا، وروى عبد الرحمن أنه كان حرا. يقول هنا النفي في هذا الحديث مثال لما لا يعرف إلا بظاهر الحال. إيش يعني؟ يعني لما نفى الراوي أن الرق، لأن الرق ثابت قبل العتق، الرق ثابت، فلم يعارض الإثبات، فلما ينفي الراوي أنه كان عبدا ينفي بذلك في روايته، لم يجعل هذا في قوة الإثبات. ليش؟ قالوا هذا مثال للصورة التي قلنا فيها، إن النفي يبنى فيه الراوي خبر النفي على ظاهر الحال، ظاهر الحال أنه عبد، يعني ما استند إلى دليل يثبت به بقاء رقه، وبالتالي النفي هاهنا ليس قويا يعارض الإثبات الذي يثبت أنه كان حرا. لهذا يقرر الحنفية أن الأمة المنكوحة إذا عتقت وزوجها حر ثبت لها خيار فسخ النكاح، كما إذا كان عبدا لا فرق، أن يكون حرا أو يكون عبدا يثبت لها خيار فسخ النكاح خلافا لغيرهم. فالمثال هنا لماذا لم يجعل هذا معارضا؟ يعتبر النافي هنا لا عبرة به ولا يقاوم الثابت، لأن النفي هنا مما يعلم بظاهر الحال ولم يستند إلى رواية إلى إلى إلى دليل يدل عليه. شوف حديث ميمونة بعكسه. نعم. وفي حديث ميمونة وهو ما روي أن النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم، وهو مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم، فعارض الإثبات. طيب، تزوجها وهو محرم، تزوجها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما، هذا النافي هنا، لأن الإحرام ثابت قبل الزواج، وحديث تزوجها وهو محرم ناف ينفي، لأنه مبق على الأمر الأول، ينفي تغير الحال، يعني هو كان محرم عليه الصلاة والسلام فجاء تزوجه وهو محرم ما تحلل بعد، فينفي ماذا الحديث؟ ينفي أنه فارق الإحرام، كان محرم قبل مسألة الخلاف في عقد النكاح، الأصل أنه كان محرما عليه الصلاة والسلام، ثم هل تحلل فتزوجها أو بقي؟ الحديث الذي يقول أن تزوجه وهو محرم حديث ناف ينفي ماذا؟ ينفي تغير حاله من الإحرام إلى الحل، وحديث أنه كان حلالا هو الحديث المثبت، كلا الحديثين صحيح. طريقة الحنفية ها هنا يجعلون النافي هنا في هذا الحديث في قوة الإثبات. ليش؟ قالوا لأن النفي هنا مما يعرف بدليله، من جنس ما يعرف بدليله، هي الصورة الأولى التي قلنا فيها يقاوم الإثبات. كيف؟ قال وهو هيئة المحرم، يعني ما بنى على ظاهر الحال، بنى على هيئة المحرم التي رآها قبل عقد النكاح وعند العقد، فبناها ما بناها على ظاهر الحال فيما ظهر له، بل بناها على دليل مما يعرف بدليله، ودليل نكاحه محرما صلى الله عليه وسلم ارتداؤه لباس الإحرام وهيئة المحرم، فهذا النفي في قوة الإثبات فتعارضا. طيب وإذا تعارض الحديثان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، لما تعارض قال فعارض الإثبات. أكمل. وهو ما روي، وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال، وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنهما أولى من رواية يزيد بن الأصم لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان، فعمدوا إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. ليش ما عملوا في حديث بريرة بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى؟ نعم، لأنهما ما تكافأ، ولم يكن النفي هناك في قوة الإثبات، فأهملوه وأعملوا الإثبات. هنا النفي في قوة الإثبات فتعارضا، فلما تعارضا ما التفتوا إلى ترجيح هذا لأنه مثبت ولا لهذا لأنه نافي، بل نظروا إلى أن رواية ابن عباس وهو في عدله وضبطه أرجح من رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة كان أرجح. وفي هذا الترجيح ما لا يسلم من تعقب ومناقشة وأخذ وعطاء، الجمهور يرجحون بالعكس، لو لجأوا إلى الترجيح سيرجحون حديث ميمونة بأكثر من وجه، منها أن ميمونة صاحبة القصة والشأن وهي أدرى من غيرها بالأمر، متى صح الحديثان هي تحكي عن نفسها، تقول تزوجها وهو محرم صلى الله عليه وسلم، فهي أدرى بأنه تزوجها وهو حلال، فهي أدرى بذلك، وحديث أبي رافع يؤيدها، قال وكنت الرسول بينهما، فكونها اعترضت برواية أبي رافع، الحنفية لا يرون الترجيح هنا معضدا، لو اجتمع 2-13 هو بمثابة الراوي الواحد، لكن هذا مسلك عند الجمهور. أيضا يعتقد الجمهور بأن حديث ميمونة وحديث أبي رافع اعتضد ببعضهما وفيه إثبات لمسألة فيها دقة وفيها قرب من معرفة الرواية فترجحت. الحنفية لما رجحوا حديث ابن عباس رأوه أرجح في العدل والضبط والإتقان ممن؟ من يزيد بن الأصم. إذا أردنا المكافأة فلا تقارن صحابي بتابعي، قارن صحابي بصحابي، يقول ابن عباس وميمونة وليس ابن عباس ويزيد، لكن هو مسلك قرره على هذا النحو الذي ترى. نعم، هذا مثال ثالث الآن يختم به. وطهارة الماء، وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية، فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالأصل. هذا مثال ثالث. إذا أخبرك مخبر بأن هذا الماء نجس وجئت تتوضأ منه، وأخبرك آخر بأنه طهور، تعارضت أمامك الحجتان. هذا ثالث الأمثلة. استدل المصنف بعدما ذكر كل كلامنا الآن في تعارض المثبت والنافي، وقلت لك أنهم يوصلون فيه ضابطا يجمع فيه شتات صنيع الأئمة المتفاوت، تارة هكذا وتارة هكذا، وانتهى تقريرهم إلى أن النفي يقاوم الإثبات في صورتين: إذا كان من جنس ما يعرف بدليله، أو علم من حال المخبر أنه إنما بناه على دليل دل عليه، وإلا فلا. هذا مثال ثالث، طهارة الماء وحل الطعام. إذا تعارض أمامك مخبران أحدهما يخبرك بطهارة الماء والثاني يخبر بنجاسته، أو في الطعام أحدهما يخبرك بحله والثاني بحرمته، المخبر بالطهارة في الماء أو المخبر بالحل في الطعام هو النافي. ينفي إيش؟ ينفي تغير الماء من الطهورية إلى النجاسة والطعام من الحل إلى الحرمة، لأنه الأصل، فهو نافي للتغير، ينفي العارض ويبقي الأمر الأصلي. والمخبر بنجاسة النفي أما أو بحرمة الطعام مثبت، يثبت إيش؟ يثبت الأمر العارض، نجاسة الماء وحرمة الطعام. طيب، على القاعدة ماذا ستقول؟ النفي، انظر إلى النافي الذي أخبر بطهارة الماء أو بحل الطعام. يقول المصنف: طهارة الماء وحل الطعام، وهذا النفي الآن، من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية، كما لو أخبر بنجاسة الماء وبحرية الرقيق. طيب، وتقدم عندنا هذه من أي صورة؟ لا، من جنس ما يعرف بدليله، هذه من الصورة الأولى التي يكافئ فيها النفي الإثبات، ولهذا قال: فوقع التعارض بين الخبرين. هذا تقرير الشراح وهو ظاهر كلام المصنف. الآن يرى أن النفي في إخبار المخبر بطهارة الماء وبدليله عام من الصورة الأولى التي هي من جنس ما يعرف بدليله. كيف اعتبرت المخبر بطهارة الماء أخبر مما عرفه بدليله؟ ضربوا لذلك مثالا وصوروا له صورة، قالوا: كما لو بنى أخذ الماء من نهر جار ووضعه في إناء طاهر ولم يغب عنه وكان يعني يعرف حاله فما طرأ عليه فأخبرك بطهارته، هذا من جنس ما يعرف بدليل، نفي يعرف بدليله، ما بناه على ظاهر الحال، يعني جاء للماء وجده في إناء قال لعله طاهر وبنى على الأصل أو على الظاهر أنه ما بدا له فيه تغير، هذا المقصود. لكن بعض الشراح كابن نجيم قال: لا، علينا حتى يكون المثال أوضح وأدق فصل. فقلت: إن كان النفي هنا مما يحتمل أن يكون بناه على دليل، كأن يكون أخذه ووضعه في إناء طاهر ولم يغب عن عينه، فهذا يكون فيه النفي بدليل وهو معارض للإثبات ومقاوم له. وإن كان لا، أخذه بظاهر الحال وقال بطهارته، فإنه لا يقبل معارضة الإثبات. فهمت الصورة؟ هم يفترضون التعارض. قال: فوقع التعارض بين الخبرين. طب عندئذ قال: وجب العمل بالأصل. ما الأصل؟ طهارة الماء وحل الطعام. طيب، لما تقول هو الأصل؟ فماذا فعلنا؟ استصحبنا الحال. ألم يقول قبل قليل: استصحاب ليس حجة؟ أيوة، يصلح مرجحا عندما تعارض ماف ومثبت، يصلح أن يكون مرجحا لا يصلح أن يكون حجة. نعم. وإذا كان في أحد الخبرين والترجيح لا يقع بفضل العدد وبالذكورة والحرية. هذه ثلاثة صور يوافق الحنفي الجمهور في الصورتين الأخيرتين وينفردون في الأولى. لا يقع الترجيح بفضل العدد، عدد إيش؟ هذه لها صورتان، عدد الأدلة وعدد الرواة في الدليل. عدد الأدلة قلت لك آيتين وثلاثة وخمسة وعشرة على حكم واحد ليست بأقوى من آية واحدة في حكم يقابلها، وحديثان وثلاثة وخمسة وعشرة في حكم واحد ليس بأقوى من حديث واحد يقابلها. وأيضا عدد الرواة، حديث واحد عن أبي هريرة اختلفت فيه الرواية من طريقين وثلاثة وخمسة ليست بأقوى من طريق واحد يخالفها، وهذا مما انفرد به الحنفية، وتقرير هذا عندهم يطول. وخلاصته أن الترجيح بكثرة الأدلة أو بكثرة العدد هو بمثابة الترجيح بكثرة الشهود. خلاص، شهد عندي شاهدان أن الحق لزيد، وشهد آخران أن الحق لعمر، تساقطت الشهادتان. ثم لو جاء ثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة يشهدون لزيد، أنا قد ألغيت الحجة. قالوا كذلك الأدلة إذا كثرت، وكذلك الرواة إذا كثروا على الدليل الواحد. يخالف في هذا جمهور الأئمة من الفقهاء في مسألة الترجيح والمحدثين في مسألة الرواية. يطبق المحدثون وحتى الحنفية من المحدثين هذا صنيع لا يجدون منه بدا ولا مفرا، يقع في نفس المحدث الترجيح إذا توافق راويان ثلاثة أربعة من الأئمة، مثلا ممن كثرت الرواية عنهم كابن شهاب الزهري مثلا، أو سعيد بن المسيب، أو بعض الكبار الذين تفرعت عنهم الرواية، فيجعلون، أو رواية مالك مثلا، الرواة عن مالك، فيجعلون إذا تكاثر راويان ثلاثة حتى لو كان المخالف ثقة يجعلون تعاقب الرواة على مخالفة الثقة مرجحا، بل يناقشون هل رواية الثقة الواحد أرجح أم رواية الأكثر منه عددا والأقل منه منزلة في الضبط أرجح. فهذا كله دليل على اعتبار كثرة العدد عندهم، فيقول لا يقع الترجيح بفضل العدد وبالذكورة والحرية. أما هذان فمحل اتفاق، لا ترجح رواية الذكر على الأنثى، فالذكورة لا مدخل لها في الترجيح، وكذلك الحرية والرق لا مدخل لها في ترجيح الرواية، وهذا مما توافقت عليه المذاهب. نعم، يستثني الحنفية شيئا واحدا في الترجيح بكثرة العدد في الرواية، وهو إذا ما بلغت درجة التواتر أو الشهرة. وإذا بلغت درجة التواتر ورجحوه ليس لأنه كثرة عدد، بل انتقال من رتبة إلى رتبة، فيكون دليل أقوى. نعم، وإذا كان في أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة، كما في الخبر المروي في التحالف. في التحالف يقصد به حديث البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. الحديث الذي أخرجه الدارمي والدارقطني والبيهقي والطبراني في المعجم وغيرهم، البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بهذه الزيادة. هذه مسألة أخرى غير مسألة الترجيح الآن هناك بكثرة العدد. الآن ماذا لو اختلفت روايتان لحديث واحد راويهما واحد، وفي إحدى الروايتين زيادة ليست في الأخرى توجب اختلافا في الحكم؟ متى يتحالف البائع والمشتري؟ إذا اختلف في المبيع في صفته أو في ثمنه أو في حدوث العيب فيه. يقول المشتري والله ما اشتريتها منك إلا بعشرة، قال البائع أنا والله ما بعتك إياها إلا بخمسة عشر، أو قال المشتري اشتريتها منك والعيب فيها، قال البائع ما بعتكها إلا سليما، اختلفا. متى يقام التحالف ويتراد البيع فيعود البائع بثمنه، عفوا بسلعته، والمشتري بثمنه؟ قال إذا كانت السلعة قائمة والمبيع قائم بعينه. والمبيع قائم هذه الزيادة ليست في رواية الترمذي ولا أبي داود في السنن، فإنه ليس عندهما والسلعة قائمة. والحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه هو نفسه الحديث الذي يروى بطريق آخر وفيه هذا الزيادة. يقول إذا كان في أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة، لأنهم يعتبرونها، يعتبرون النقص في الرواية غفلة وسهو في حفظ الراوي ولا تخالفها، فهي زيادة والراوي واحد فيجعلون الحكم عليها. فلهذا لا يجيبون تراد المبيع عند الاختلاف إلا إذا كانت السلعة قائمة. نعم. فأما إذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. أما إذا اختلف الراوي، هذا يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي آخر، قال فيجعل كالخبرين. إيش يعني يجعل كالخبرين المختلفين اللذين يعمل بكل واحد منهما على حدة؟ يعني لا داعي لأن نقول إنه يعمل بالزائد ويترك الناقص، بل يعمل بكل خبر على حدة. قال يجعل كالخبرين، مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، والحديث الآخر نهى عن بيع ما لم يقبض وهو أعم من أن يكون طعاما أو غيره. أي الحديثين هو الزائد؟ البيع العام يدخل فيه الطعام وغيره، لكن قالوا أعملنا الحديثين لأن أحدهما وإن كان فيه زيادة على الآخر ففيه السلع سائر العروض، ويجعل النهي عن بيع الطعام كما هو النهي عن بيع سائر العروض، فعملوا بالحديثين ولم يقولوا نأخذ بالزائد ونترك الناقص في الرواية، بل قالوا يعمل. إذن إذا اختلف الراوي يجعلونها حديثين مختلفين ويعملون بهما معا، وإذا اتحد الراوي أخذوا بالزيادة التي فيها. قال كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين، ولهذا يرفضون في مسألة الكفارة في عتق الرقبة، يجعلونها مقيدة بالإيمان في القتل مطلقة في غيرها لأنها لم تقيد. قال كما فعلنا هناك نفعله براويها، ونجعل الحكمين عفوا نجعل الروايتين براويين مختلفين كالحكمين المختلفين، يتعامل مع كل حديث أو مع كل دليل على حدة. تم كلام المصنف رحمه الله على هذا الفصل، وهو انتقال من جملة مهمة من مباحث الكتاب، ليشرع بعدها رحمه الله في فصل البيان، ويقسم تقسيم الحنفية بيان التفسير والتقرير والتغيير، وهو أيضا مباحث فيها دلالات مهمة تبنى عليها أصول تبين فيها استقلال الحنفية عن الجمهور في هذا المسلك في الأصول، يكون محل درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يوجد مثال لتعارض القياسين؟ كثير، مثل سؤر الحمار، ذكرنا تعارض القياسين في أكثر من صورة. هل يقاس سؤر الحمار بلبنه أو بعرقه، أو يقاس سؤر الحمار بسؤر الكلب بسؤر الهرة؟ وكلها أثبت فيها التعارض. يقول هل الخلاف بين الجمهور الحنفي لفظي في التعارض؟ لا، ليس لفظيا، خلاف حقيقي، وينبني عليه مسائل كثيرة في الأصول وفي الفروع الفقهية بناء على اختلاف المسالك. منها مثلا كثير مما تقدم أشرت فيه إلى مأخذ الجمهور مخالف فيه لمأخذ الحنفية، يشتركون في الأصل وهو أنه لا بد من إجابة يندفع بها التعارض، يتفقون على أن من شرط التعارض الذي ينظر فيه التكافؤ واستواء الحجتين. يختلفون في التطبيق، هل نعتبر عدم التساوي في قوة الدليلين دافعا للتعارض وبالتالي فهو في الحقيقة ترجيح؟ الجمهور لا، إذا ثبتت الحجة في الدليلين بكونهما آية أو حديثا صحيحا الأصل فيهما الإعمال والدلالة، ويبحث عن وجه ويقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، بخلاف ما عليه الحنفية في إعمال الترجيح وإن لم يصرح به، لكن عندما يرفضون بقاء الدليل الذي لا يقوى في رتبته على التعارض مع ما هو أقوى منه في الحقيقة ترجيح، وإن سموه دفعا أو نفيا للمعارضة التي لا يستقيم معها النظر الذي يستدعي ترجيحا، والله أعلم.